السلام عليكم. قصة الليلة نقلها لي أحد الأصدقاء رغم الثقة الكبيرة اللي بيني وبينه، إلا أني طلبت أني أتأكد من المصدر. قال لي ما في مانع. القصة أساسا منشورة أو متابعة للقضية كانت في أحد الصحف الأردنية عام 94، وأنا جلست يومين وأنا أبحث بفضل رب العالمين أني حصلت على نسخة من الصحيفة اللي ذاكر الخبر أو كانت تتابع القضية. القضية جميلة جدا ورهيبة، لرجل اسمه خليل. خليل هذا الله يسلمكم من عائلة معروفة، عائلة محترمة جدا، ساكنين في إربد الأردن. وهذا الشاب بعد ما تخرج من الثانوية استكمل دراسته الجامعية وتخرج بتفوق، وبعد ما تخرج من الجامعة توظف في مركز للبريد. وانتم عارفين البريد أول كان له دور كبير جدا قبل لا تنتشر وسائل التواصل السريعة مثل الانترنت ومثل التليفونات النقالة ومثل الرسائل النصية وغيره. كان الناس تعتمد على البريد في تبادل الرسائل بين أو للتواصل بين الأشخاص، البريد الورقي. وكذلك كانوا أول يسجلون أشرطة كاسيت ويحطونها داخل الظرف أو المغلف هذا الظرف ويحطونه في البريد وينتقل من دولة لدولة، لكن يأخذ مرات أشهر، مرات في بريد سريع يأخذ أسبوعين ثلاثة. فكان له دور، وهذا كان خليل، هذه وظيفته. لكن خليل اكتشف أن عنده مسؤولة في مركز البريد اسمها سعاد. سعاد عمرها 29 سنة، متزوجة وعندها 4 أولاد. لكن هذه سعاد شنو؟ سعاد قطعة من القمر، جميلة، دلوعة، رقة، شياكة، أدب، أسلوب، كل مواصفات المرأة الجميلة، خلقا وأخلاقا موجودة فيها. يقول يا أبو طلال تستمتع أنك تداوم، أن هذه مسؤولتك، أدب وأخلاق والجمال يفرض نفسه. يقول رغم أن أنا أدري هي أكبر مني وأدري أنها متزوجة، لكن ما كانت نظرتي لها نظرة سيئة أبدا، أنظر لها مثل أختي، مثل زميلة لي، وكنت مستمتع بالتعامل معها في قمة الرقة والاحترام والأدب وتعاملني. يقول والله العظيم حسيت أني أعرفها من سنين. فصار خليل مبسوط في دوامه مركز. يعني شوف الفرق يا جماعة، شوف الفرق، فرق لما يداوم مع واحدة مثل هذه سعاد، وفرق لما تداوم مع تلح ملح، ناس موذية، مزعجة، مبهذلة، ناس قليلة أدب، ولا ناس ما تدري. سبحان الله، كل دوام تلقى فيها أشكال والوان. مرات تلقى دوام فعلا رجاجيل ونعم، أجاويد، لكن مو كل دوام كذي. يعني من المرتاح في عمله؟ ما في أحد مرتاح، مستحيل تلقى اللي كل اللي بالدوام يعني على قلب واحد، أو إنه يعني أخلاقهم طيبة كلهم. لا، لازم يطلع لك واحد نزغة ولا واحد يزعجك. فهذا هو سبب يعني التنقل. في ناس تنتقل من وظيفة لوظيفة ما يحس بالارتياح مع المجموعة هذه. لكن تعالوا حق خليل. خليل يقول إذا دوامي 7:30 أنا أقعد 6:00، ودي أكون في المركز قبل مسؤولتي، أضبط المكتب وعطرة ودائما أنا اللي أعزمها على الفطور، وأبدا النية صافية لا بيني وبينها أي شيء، وهي أصلا فارضة احترامها. يعني مستحيل أني أتجرأ أو أني أملك القدرة على أني أتحرش فيها ولا أقولها كلمة سيئة أو أفكر فيها بشكل سيء، لأنها امرأة مؤدبة جدا جدا، وعلى يعني مكانة عالية من الاحترام. فمستحيل أفكر بعيد، وأنا أدري هي أكبر مني ومتزوجة وعندها عيال ولا ومتزوجة أصلا وعمرها 17 سنة وعيالها ما هم صغار، يعني عندها ولد عمره 9 سنوات 10 سنوات أو 8 سنوات، يعني 4، وبيتهم قريب من مركز البريد. فالموضوع كان بيننا جدا رسمي واحترام وتبادل. وتروح الأيام وتجي الأيام، يقول أنا بديت أتعرف عليها أكثر وعلى زوجها، لأن زوجها أصلا ما يجلس في الأردن، زوجها مغترب في الكويت عنده تجارته ومن زمان في الكويت، ويترك وظيفته مرات أو شغله أو البزنس اللي عنده هنا في الكويت فترات بسيطة، ويزور فيها الأردن، يزور عياله، يشوف زوجته شنو تبي، يشوف حاجياته ويرجع مرة ثانية. لكن الزوج كان بخيل، يعني حريص على الدينار ما يصرف، وكان معتمد على سعاد. سعاد من عائلة أبوها ما شاء الله كان يملك، صحيح إن أبوها من البادية القدامة، لكن يملك أراضي، مزارع، تربية المواشي عنده، هذه كلها أموال. فكانت مرتاحة مادياً، ولا كانت تنظر إلى البخل اللي كان يمارسه زوجها، وتركته بحاله، وهي أصلا فوق هذا موظفة، فما كان في شيء قاصرها. المهم يقول أنا استمريت تقريبا 3 سنوات معها في وظيفتها، ويوم من الأيام اللي هي بداية القصة في عام 94، يقول أنا داومت، ولا سعاد مو مداومة، هي مرات تتغيب عن دوامة عادي، يعني تستأذن تأخذ إجازة كذا. فذاك اليوم ما كانت مداومة شوي، أو يجي ولد سعاد، يقول أنا استغربت، يعني جاي مرحبا عمو مرحبا أهلين. قال أبوي يسلم عليك ويقول لك تعال لنا البيت. نعم؟ قال أبوي يقول لك تعال لنا البيت. طبعا الغريب في الموضوع أن الولد أول مرة يجي عنده، هو يعرف أن هذول عيالها، عيال مسؤولته سعاد، لكن مو من عادة أن يجون عيالها عنده في داخل المركز وسعاد مو موجودة، وهذا الولد يقول أبوي يبيك تجي عندنا في البيت، طلب غريب جدا لأن بيتهم قريب من مركز العمل يعني. المهم خليل اعتذر، قال حق الولد لا يا حبيبي، يقول بابا أصلا يعني ما في أحد في المكان أو في المكتب هذا غيري أنا، وما أمك يعني أمك اليوم مو مداومة، فما في أحد موجود إلا أنا، ما أقدر أترك مكاني، وقول أسمح له إذا يبي شيء خلي يجي. مش هالولد شوي ويرجع الولد وهو مرتبك وخايف، وكأن أبوه ضاربه ولا أبوه يعني صارخ عليه، وقال له ارجع مرة ثانية ناد خليل وقول له لازم يجي الحين وأمي كذلك موجودة في البيت. خليل انصدم يوم شاف الولد بالحالة هذه، وأبوه يلح، زوج سعاد اللي هي مسؤولته يلح عليه إنه لازم يجيهم البيت. استغرب شلون وسكر المركز، قال ما في مشكلة، شاف ان الموضوع كأنه شيء ضروري، وهو ما وده حتى يعني يرد مسؤولته او الأستاذة سعاد الجميلة الخلوقة المؤدبة، يعني مرتاح لها نفسيا وده يختمها بعيونه. فهذا زوجها قال حاضر عشان عيون مسؤولتي بيجي، ويسكر المركز وياخذ ولدها، قال يلا مش، ويروح لين بيت سعاد. أول ما ضرب باب ويطلع على منه زوج سعاد، اهلا اهلا ويسلم عليه بحراره وحياك الله وهلا تفضل تفضل استريح ويجلس هلا حياك الله الحمد لله على السلامه انت من متى جيت من الكويت وكذا اللي عارفه انك برا يعني قال لي والله انا واصل امس بالليل الحمد لله عشان هذا خليل هم استغرب قال هذا تو واصل من برا وما يجي الا فترات يعني طويله واول ما يوصل يناديني انا عنده في البيت ليش وبعدين وين استاذه سعاد شوي ولا داخل عليهم سعاد بالصينيه وبالقهوه وكذا وسعاد كذلك مستغربه ما هي عارفه ليش زوجها اصر على استدعاء خليل زميلها اللي في العمل تبي تشوف شنو النهايه فالظاهر قالها روحي انت مالك شغل وكذا وروحي سوي لنا قهوه المهم دخلت عليهم وعطتهم القهوه فيسولف زوج سعاد يسولف مع خليل يقول له اي شلونك شو الاخبار وشلون العمل قال والله الحمد لله بخير كذا الامور طيبه وشلون سعاد معك في العمل ان شاء الله تكون يعني مريحتك في الدوام وكذا خليل انغزى قلبه لما قال لنا مريحتك في الدوام وكذا يعني لفظ قليل أدب شوي فقال والله والنعم استاذة سعاد أختي كبيرة ومسؤولتي ومؤدبة وخلوقة وبنت أجاويد وبنت ناس وعالم ومن هالكلام قال ها إيه زين اسمعني أبي منك الآن تطلب من سعاد أنه خلاص توقف عن العمل ما تداوم في المركز استغرب خليل قال والله مش فاهم عليك قال يا خليل أبيك تطلب من سعاد أنه ما تجي على الشغل خلاص تبطل شغل أنا ما أبيها تشتغل في مركز البريد أبيها تجلس في البيت ما أبي تروح وترد وتترك الأولاد قال أنا شنو علاقتي في الموضوع أنت ترى يا أنك مضيع يا أنك مو فاهم شو القصة يا أن في شيء يعني أنا مستغرب منك من هالطلب يعني أنا أطلب من مسؤولتي أنها ما تداوم شلون قال يا ابن الحلال أنا شنو علاقتي في الموضوع هذا الموضوع يخصك أنت وزوجتك يعني وأنا ما لي سلطة عليها عشان أقول يعني أنت طلبك غريب ترى قال لا لا لا لا, لا. أنت بإمكانك أنك تقنعها لأن العلاقة اللي بينكم كبيرة جدا جدا صدم من كلامه قال شنو تقصد أنت شنو علاقتنا كبيرة جدا جدا وسعاد مصدومة جالسة بينهم ومصدومة من كلام زوجها اللي ما فاتحها أصلا في الموضوع قبل لا يكلم خليل المهم خليل لما بدأ يحس أن هذا قام يتكلم بلهجة شوي فيها تهكم وقلة أدب وأن علاقتك كبيرة فيها وأنت بإمكانك أنك تقنعها قام من مكانه وقال أنا استأذن ويلا مع السلامة ويعطي ظهره للرجال ورايح يبي يفتح الباب ويطلع ويقوم الزوج سعاد يركض للمطبخ ويجيب سكين أو يضرب خليل أسفل الرأس من الخلف ضربة ضربتين خليل مصدوم ما هو عارف شو اللي حصل المهم حط إيده شي على رقبته على ظهره ولا كله دم شوي ولا زوج سعاد يقول أنا آسف أنا كنت في لحظة غضب وكذا ما كانت الضربة قاتلة يعني أو كانت الطعنات يعني ما هي اللي يغرس السكين لا لا لا كانت ضرباته كذي سريعة ومثل الضربات اللي تعمد إنه يجرحه فقط لكن بدأ ينزف ولد وحط إيده ويصرخ المهم يوم هذا شافه يعتذر قال خلاص أوديك أوديك المستشفى قال لا وخر عني وخر عني خلاص وخر عني ويفتح الباب ويطلع خليه ما هو عارف ايش قاعد حصل بهالبيت هذا بيت المجانين. المهم طالع ما راح للمركز، راح البيت وهو ينزف، وخلال خروجه من البيت بدأ يسمع أصوات وصراخ وسعاد تصرخ على زوجها وزوجها يصرخ، أو ما هو مهتم فيهم، يبي بس السلامة، يبي يوصل بيته. المهم شوي يوم دخل البيت ويشوف أبوه، شفيك؟ صاير فيك؟ من اللي ضربك؟ من كذا؟ قال بعدين أقول لك يا يبا. ودخل الحمام وبدأ يمسح الدم، وأبوه دخل وراه، أنت شنو هذا؟ من اللي طاعنك؟ منو كذا؟ يوم شاف قال له أمشي أوديك مستشفى. قال لا ما له داعي، ما له داعي. شوي ولا باب البيت يضرب، ويروح أبو خليل يفتح الباب، ولا هذول الشرطة وين خليل، ويروح يندح على ولده. قال الظاهر في مشاجرة والولد ما هو راضي يتكلم، والله يستر شو اللي حاصل. خذوا خليل على طول إلى مركز الشرطة. أول ما وصل الضابط قال لهم ودوه بس عالجوا الجروح اللي فيه وجيبوه مرة ثانية. ودوه طبعا في هالوقت هذا خليل يعتقد أن الموضوع كله في قصة الطعن أو أن المشاجرة اللي حصلت يعني. هذا تقرير من المستشفى أن هذا طعنه وجرحه وضربه بسكين وكذا، رجعوه المركز. ولا الدنيا مقلوبة، ولا أهل سعاد وأهل زوج سعاد كلهم يتهددون ويتوعدون في خليل وفي سعاد، كلهم يقولون احنا هذا خليل قاتلين قاتلين، خصوصا اخوان سعاد. ليش؟ انا اقول لكم، بعد ما طلع خليل وهو كله دم وينزف وحالته حاله، وبدل الصراخ بين سعاد وبين زوجها اللي هددها بالقتل، قامت هربت من البيت على جية رجال الأمن اللي بلغوهم الناس اللي مارين في الشارع وشافوا خليل طالع كله دم، وشوي يسمعوا صراخ سعاد وزوجها، بلغوا الشرطة. على طلعة سعاد تركض من البيت، خذوها رجال الأمن وخذوا زوجها. وهناك شنو قال الزوج؟ قال أنا توني جاي من برا وهذا جوازي يثبت، وجيت لقيت سعاد في وضع مخل للأدب مع زميلها في العمل اسمه خليل. أهلا، وين خليل؟ قال حاولت أني أقتله لكنه هرب وما أدري وين، راحوا للبيت ولا يلقون خليل فعلا في البيت، خذوه على جو الدهل. طبعا على طول زوج سعاد بلغ أخوانها، قالهم أنا لقيت أخذكم بهالوضع وكذا، ويثيرون قالوا لا اتركها اتركها، احنا اللي نقتلها مو انت، ويتجمعون كلهم عند مركز الشرطة يطالبون بأن يطلعون لهم سعاد، ويبون خليل العشيق. طبعا خليل انذهل من المنظر ومن القصة شلون ركبت عليه، بدأ يبكي ويترجى رجال الأمن ويشرح للضابط. قال أقسم بالله العظيم ما بيني وبينها أي شيء، وهذه زميلتي وإنسانة محترمة، وأنا أصلا هو اللي استدعاني البيت وولده الصغير. قال هلا يعني الصغير هذا شلون بناخذ شهادته؟ حبيبي الرجل اللي جاك وتوه فعلا جاي من السفر، أنت شو وداك البيت؟ قال ولدها الصغير هو اللي جاني. قال لا مو صحيح، يعني تحط البلع على الولد؟ جابوا الولد. قال لا لا لا أبوه معلمه. المهم شنو بينك وبينها؟ وفعلا الزوج هذا يغيب يعني عن المنزل يعني فترات طويلة ومسافر، وأنت زميلها في العمل، يعني في علاقة، يعني في ربط بينك وبينها، مو أنها ما تعرفك ولا أنت ما تعرفها، لا هي فعلا زميلتك وأنت فعلا جاي هالبيت. تكلم تكلم، احنا ندري الانسان ضعيف وهذه مسؤولتك، يعني ما شاء الله سعاد جميلة، يمكن الشيطان. قال يا جماعة اقسم بالله العظيم ما بيني وبينها شيء، وجلس مسكين يبكي. جابوا سعاد وسعاد مصدومة، قالت اقسم بالله ما بيني وبينها شيء، وهذا زوجي حقير، وزوجي هو اللي يعني اخترع القصة هذه بالكامل، وهو اللي جاب الرجال عندي في البيت، وأنا أصلاً عملت لهم قهوة بإيدي. يعني شلون يعني أسوي لهم قهوة وهو طايح علي بخيانة؟ وليش؟ وأنا أصلاً ما داومت لأني أدري فيه إنه توه جاي يعني من السفر. المهم الحين السالفة ما هي سالفة قضية وقانون، السالفة فيها سالفة شرف وثار وتعرفون فيها اللحظة هذه اللي يفكرون فيه إخوان سعاد بغسل العار والناس، وانتم عارفين هالعادات هذه السيئة اللي يندفع فيها الإنسان ويبي يحل القضية بالجريمة فقط. فتعال فهم الناس وإخوانها يدرون احنا ما لنا شغل حبيبي بالتفاصيل، احنا نبي نقتلها ونقتلها وخلاص، علشان الناس تعرف ان احنا غسلنا عارنا، غير هالكلام هذا ما عندنا. يا جماعة تعرفهم الموضوع، البنت حلف، الولد قال ما حبيبي احنا ما لنا شغل، واهل كذلك الزوج جايين، الكل متدخل في انقلبت الدنيا على خليل وعلى سعاد. زين شو الحال؟ بدا مسكين ابو خليل يترجى في العالم، ما خلى جاهيه، ما خلى ناس كبار الا دخلهم في الموضوع، ويترجون اهل كل الناس، حتى ابو خليل ما هو عارف اذا كان خليل كذاب ولا صحيح ان بينهم علاقه وان داخل عندها في البيت. يعني معقوله رجل يتبلى على ام عياله عندها اربعه؟ ومعقوله رجل مني والطريج يطعن رجل عنده في البيت يعني على كلام خليل انه قايله تعال اشرب قهوه؟ معقوله؟ ف اللي يسمع في القصه ما يصدق خليل، يصدق الزوج. يعني معقوله هذا يعني يبي يفضح زوجته، يفضح نفسه ويتبلع الرجال؟ ليش ليش يعني ليش؟ المهم الكل مصدق الزوج ومكذب سعاد وخليل. زين الحل يا جماعة؟ قالوا نقتله. يا جماعة اللي تبون احنا حاضرين وندفع. قال لا لا، تدري شلون يبا؟ جو اخوان سعاد قالوا يا الطلي اللي هو زوجها، قالوا له يبا تعال طلق وخليل يتزوجها، طلق وتخلص العدة وما يطلع من السجن. يعني مفاوضات مع رجال الأمن إن إذا طلع من السجن خليل أو سعاد راح نقتلهم، لذلك خلوهم محجوزين عندكم فترة العدة، يعني عدة الطلاق، بعد ثلاثة أشهر تزوجونهم. هذا يسمونه زواج مخفر. أقول لكم شغلة عن زواج المخفر أو زواج مراكز الشرطة. طبعا الزواج هذا ما هو زواج قانوني أو ما هو زواج ملزم، لا، هذا مرات يدخلون رجال الأمن أو يكون وكيل الأمن العام أو السلطات الأمنية يفوضون المسؤولين أن يتدخلون في حل المشكلة بين العوائل، وخصوصا إذا يعني شاب وفتاة بإمكانهم أن يتزوجون، أنه يأخذ تعهد على كلا الطرفين من أهاليهم أنه ما يقتربون لهم، وأن الحل يكون بالزواج وفعلا يشرف على موضوع زواجهم. هذا كان منتشر كثير ايام يعني او يعني الثمانينات والتسعينات واول 2000 يعني الألفية، لكن الان مختفي هالموضوع هذا. الان مركز الشرطه ما له شغل، يجون والله تروح تحقيق قضيه، روح المحكمه هناك تفاهموا، احنا ما لنا علاقه. لكن قبل كانت في صلاحيات مقيده طبعا ان يتدخلون يعني كصلح بين العائلتين علشان ما يصير فيها دم، لان اذا طلعوا خليل راح يقتلون اهل سعاد ويقتلون اهل الزوج، وان طلعوا سعاد اهلها راح يقتلون. يعني ما راح يخلصون من هالقصه، فيقول مي بشتبون، يقول خلاص يتزوجها، يتزوجها خلاص، خلى محجوز عندنا وهي محجوزه عندنا. او فعلا ينحجزون عندهم لبعد ثلاثة اشهر، وطبعا بموافقة خليل قال اتزوجها بس فكوني، اتزوجها ولا اموت، لا يبا اتزوجها، وتطلق من زوجها ويزوجونها وكذا. ويجون اخوانها قالوا لها شوفي لا تعتقدين ان يعني بزواجك من خليل عشيقك ان احنا راح نتركك، لا لا لا لا، احنا راح نتبرى منك، واول شيء راح تسوين انك تنازلين عن نصيبك في بيت ابونا، ابوهم توفى أثناء ما كانت سعاد محجوزة، وكان هو أصلاً مريض وعلى فراش الموت يعني كان خلاص، ومن سمع سالفة سعاد الرجل ما تحمل ومات. قالوا له أنت السبب في موت أبونا وكذا، والبنت مسكينة منها تبكي وحالتها حالة. المهم يجيبوا لها خليل، قالوا خلاص إن أنت ما راح تزوجه، قالت ما عندي مانع. خليل عندك مانع؟ قال لا ما عندي مانع، خلينا نتزوج ونخلص من الموت، خلوا القضية. طبعا تسجلت قضية من قبل الزوج اللي هو ضد خليل إنه هو سبب بدمار حياته الزوجية وما أدري، يعني يبي منه تعويض بعدين مستقبلا. هذه القضية تروح محكمة. أما يبي يفكون سالفة إنه يقتله ما يقتله وشرف وعرض وكذا، قال طلقها طلقها وتزوجها خليل. بعد 3 أشهر كانوا أصلا حاطين عليهم الجلوة إن ما يسكنون في إربد، يسكنون في مدينة ثانية. وقال خليل أبدا ما عندي مانع، وفعلا انتقلوا إلى عمان، أجلسوا في عمان بعيد عن أهله وعن أهله. طبعا خليل إلى آخر لحظة وهو يقول حق الناس والله يا جماعة أني ما بيني وبينها شيء، وأني أنا تزوجتها الآن، صحيح أني تزوجتها على سنة الله ورسوله، لكن كذلك عشان أخلص من هالناس هذه الوحوش اللي تدور علي، وأنا أصلا يعني خاطب وخاطب واحدة من جماعتي، وأنا بيني وبينها علاقة حب طويلة، وكنت أحلم باليوم اللي أكون نفسي فيه علشان أتقدم لها، دمرتوني، دمرتوا أسرتي ودمرتوا حياتي. المهم بعد ما تزوج سعاد ومتزوجها، يعني تعرفون واحد متزوج واحدة مغصوب، رغم أن سعاد يعني جميلة وما فيها شيء يعيبها، لكنها أكبر منه، وشيء ثاني انها ام عيال، وبعدين تبكي على عيال، يعني انتم عارفين مو كانه متزوج زواج يعني اللي يفرح. فساكت يقول ان شاء الله تهدى الامور وتروح، اهم شيء تنسى القصه هذه. وجلس معها وانتقل لوظيفته في عمان، وصار يداوم في مركز بريد عمان، وحتى زوجته سعاد تداوم معه. وراحت الايام وجت الايام، زوجها أو طليقها انتقل مع عياله وتزوج الثانية، وانتقل مع عياله إلى الكويت، يبي يستقر في الكويت، تزوج واحدة وخذ عياله ومشى. وهي أصلا حتى لما قال لها تنازلين تنازلت وخايفة، أصلا كان هذا من الشروط أنه يسكت عنها، رغم أنها تؤكد وتحلف وما خلت شيء إلا سوته عشان تثبت براءتها، لكن ماكو فايدة. خلاص انتهى الموضوع وتزوجت خليل، والناس فكتها من شرها، خلاص ما تبي شيء، تقول حسبي الله ونعم الوكيل. راحت الأيام وجدت الأيام، ويصير حادث على زوجها في الكويت. هذا شو مسوي؟ داش في تجارة، طليقها داش في تجارة في الكويت وخسروا، وصارت على الشركاء من بينهم زوج أو طليق سعاد، صارت عليه كمبيالات، وتم احتجازه في السجن المركزي في الكويت. المهم جلس في السجن تقريبا 3 سنوات، بعدين قدر انه يرجع عياله إلى الأردن عند والدته، وزوجته هذيك رجعت لأهلها وطلبت منه الطلاق. زوجها مسجون هنا في الكويت، شو تسوي؟ حتى ما عندها اللي أجر لها وأفلس، وما عنده يعني اللي يصرف عليهم. عيالها رجعوا عند أهلها في الأردن، وزوجته طلبت الطلاق وتركته وجلس عندنا في سجن مركزي في الكويت. شنو صار مع سعاد وخليل؟ هني اخذوا عندكم هالصدمة هذه. أبو سعاد الله يرحمه اللي مات من القهر، وكان تعبان وسنوات من المرض يعني وهو على فراش، هذا يموت بشيء اسمه سعاد. سعاد بنته من زوجته الأولى اللي توفت وتركت سعاد، بعدين تزوج اللي بعدها وجاب عيال الشباب الكبار اللي كبروا طبعا عياله وكذا، أعمارهم في العشرينات، لكن عياله قشران، وكان حاس ان هذول عياله بكرة من بعد وفاته ما راح يتركون شيء لسعاد. ف يوم الأيام وهو على الفراش وتعبان وكذا، قالهم يا عيالي أنا أوصيكم على أختكم الوحيدة، لأن عيالك كلهم شباب إلا واحدة اللي هي سعاد أكبر منهم من زوجته الأولى. قال أوصيكم على أختكم وأنتم سندها من بعدي وكذا، صحيح هي الآن متزوجة لكن دير بالكم عليها وكذا، وأنا يعني عشان أنتم شباب وتعتمدون على نفسكم أنا ترى سجلت البيت هذا باسمها، وبس باقي يعني أكمل الإجراءات عند المحامي، وبسبب المرض أنا ما كملت إجراءات، لكن أنا يعني كتبت أوراق وسويت توقيع حق المحامي إنه يستكمل الإجراءات من بعدي. عياله هني ينجنوا، أشلون ما كذا، رغم إن أبوهم عنده أراضي ومزارع وعنده بلاوي، لكن البيت هذا يعتبر هو الأغلى، يعني أغلب الممتلكات اللي عنده، لأن البيت موقع ممتاز وحواليه حديقة كبيرة ومساحته وبنيانه يعني فخم. فالعيال انجنوا وحاقدين على سعاد اللي هي أختهم من أبوهم، وهذول كبروا مع أمهم وأبوهم، أما سعاد تزوجت هي صغيرة، يعني ما في عاطفة بينهم بين أختهم. فوق هذا حقدوا لما أبوهم يحن عليها وخايف عليها، خايف على مستقبلها من بعدها يعني، فمسجل البيت يقول لهم أنتم يعني راح تأخذون المزارع وتأخذون الأراضي، لكن البيت هذا أنا بسجل باسم سعاد. قالوا لا لا يا يبا وكذا، قال هذا كلام ما يمشي معي، وأنا اللي أقرره بحلالي أسوي، أنتم ماركم شغل. ويقوم واحد من أخوان سعاد، إيش سوى هني؟ هني سر القصة. راح اتصل على زوج سعاد اللي كان في الكويت، قال شوف تعال للأردن وأبيك موضوع، ولا تقول سعاد السالفة. هو يدري إن هذا زوج سعاد الأول اللي هو طليقها حقير يموت بالفلوس، فقال له تعال. يوم جاء قال اسمعني، أبونا على وشك إنه يموت اليوم بكرة اللي بعده بيموت، وإحنا عندنا خير أنت تدري، وسعاد راح تورث لكن ما راح تورث كثرنا يعني، لكن المصيبة إن أبويا بيسجل البيت باسم سعاد، وإحنا لا يمكن أن نخليها أن تأخذ البيت، وأنت أصلاً حتى لو أن سعاد تأخذ البيت أنت ما راح تحصل منها شيء، مستحيل هي راح تفرط في بيت أبوها، ومستحيل أن يعني تبيعه، وإحنا أصلاً ما راح نخليك يعني، لكن يبقى إحنا بنعطيك فرصة. قال شنو؟ قالوا الفرصة الله يسلمك أن البيت هذا قيمته تقريباً يعني تقريباً نقول $500,000 $500,000 مثلاً، احنا بنعطيك كاش $100,000. قال ها؟ قالوا لا اي نعم $100,000، لكن مقابل شنو؟ مقابل انك تسوي مشكلة لسعاد وتتهمها بالخيانة. ويقعد هذاك يفكر، قالوا لا اي نعم لا تفكر، وانت رجال اصلا تاركه هنا عندنا ومسافر للكويت وتجلس في الكويت يعني بالأشهر، وأنت شكلك يعني حتى يمكن عندك هناك زوجة أو عشيقة أو شيء يعني ما يندر عنك، فأنت مو فرق معك $100,000 وتطلقها وتخلص. قال زين شلون يعني؟ قال يبقى أنت تتهمها، جيب استدرجك أي واحد واتهمها أنك أنت لما رجعت من الكويت فجأة لقيتها في بيتك. ها انتم معقوله يعني اخذتكم تبوني؟ قالوا اي نعم ندري ان هذا كله فيلم، ان شرفنا لم يمس، لكن لغرض نبيك تسوي هالفيلم هذا، ولما نورطها بقضيه شرف وان احنا نقوم عاد انا احرض اخواني ان نقتلها وكذا، مقابل ان نترك موضوع ان نقتلها ان تنازل عن نصيبها في البيت وهي تبي السلامه طبعا، وكذي احنا نخلص وناخذ البيت وانت تاخذ لك 100,000 دينار وتاخذ عيالك واستقر هناك في الكويت وتزوج وعيش حياتك. قال انا موافق بس ها مو تقدر فيني. قال لا يا حبيبي الان نعطيك 50,000 دولار ولما تنفذ الفيلم هذا كامل نعطيك 50,000 دولار. قال زين وين هذا اللي استدرجه جيبه عندي في البيت؟ وراح يبين ان هذا ما له علاقه فيها وان انا كاني متبلي عليه يعني بالنهايه راح قالوا لا شوف في واحد يداوم مع سعاد بدوامها في مركز البريد. قال ايه؟ قال هذا ولد شباب وكذا وحاول انك تستدرجه بدون ما حد ينتبه مو انت اللي تروح ارسل له احد يعني ارسل له الولد الصغير علشان حتى لو بكره الولد ما يتكلم ولا حتى لو يتكلم ما حد ياخذ بشهاده الاولاد الصغار. خله هو اللي يناديه يجيك البيت وانت تفتعل انك كانك شفته معاها وكذا وحاول انك يعني تبي تطعنه بالسكين لكن لا تقتله سبب له جروح. وهذا هو سبب ان لما جاء يطعن خليل ما طعنه طعنه قويه وهو كان متعمد ان يطعنه خفيف يعني يسبب له جروح. وقال اول ما يطلع من البيت وتخليه انت يهرب اتبلغنا واحنا نسوي الفيلم الثاني اللي هو نهددها بالقتل وان احنا بنغسل عارنا وكذا ونكبر الموضوع وبالنهاية نخليهم يتزوجون وانت تخلص منها وتاخذ 100,000 واحنا نجبرها على التنازل وهي خلاص يعني كأن احنا نتبرى منها. قال انا ابدا ما عندي مانع. وفعلا نفذ زوج سعاد الخطة. تقول يا ابو طلال شلون انكشفت هالتفاصيل يعني من اللي قالها؟ انا اقول لكم سعاد بعد ما راحت ويا زوجها خليل مسكين يعني طلعت من مصيبة والناس كلها سولف عنها تدمرت انتهى المجتمع اللي كانت تعيش فيه تركته وصارت تعيش في شقة بسيطة جدا مع خليل والولد هذاك متحطم نفسيا حب حياته اللي كان يبي يتزوجها خلاص مستحيل انه توافق على الزواج من خليل اللي له علاقة في سعاد. تعال اقنع الناس الان انه هو ما له علاقه فيها لكن خلاص تزوجها ما دام تزوجها يعني معترف. سكت ورضى في الامر الواقع. اثناء الحياه ماشيه بين سعاد وخليل وتكتشف عن طريق الصدفه سعاد ان ابوها كان حاس ان عياله ما هم مضبوطين رغم انه مات من القهر على فراش المرض يعني من بعد ما انسجنت سعاد حجزوها لمدة 3 أشهر. فكان حاس ان راح العيال هذول عياله انه يسوي لها مشكلة وكذا قام وسجل اراضي وهذه من اغلى الاراضي اللي عنده موجودة في وسط عمان باسم سعاد ولا ومسجلها على شكل بيع وشراء يعني علشان ما ابدا لا يطعنون فيه ولا كذا ومن زمان. واصلا كان يبي يعطيها البيت زياده لان عياله راح يورثون اصلا مزارع كثيره وكذا. يوم درت سعاد بان الصكوك هذه الاراضي الملك لها بدات تنبش في الشهر العقاري او يسمونه مركز العقاري يعني تسجيل العدل ولا في اراضي والاراضي غاليه وبلغت خليل في الموضوع وبدأ يبحث وفعلا اكتشف انه موثقة وانه من زمان وقبل وفاته بأشهر ابوها مسجلهم باسمها. اغتنت سعاد لا وقالت له شوف تعال واحدة من هالاراضي هذه بيعها وتعال نشتري بيت ونعيش حياتنا واترك مركز البريد وتعال خلينا نفتح مشروع ونشتغل ونتاجر ورزقي ورزقك على الله. وفعلا بدأ يشتغل هو ويا سعاد وشوي شوي تحسنت الأمور وصار عندهم بيت. وقامت سعاد بعد ما امتلكت بيت راحت جابت عيالها اللي عند أهل طليقها قالت لهم خلوني يعيشون عندي ليش قاعدين هناك. المهم جت يوم درى طليقها وهو في السجن في الكويت درب السالفة وأن سعاد اغتنت وصار عندها بيت وعندها أراضي وعايشة بنعيم وخذت عياله عنده قام تواصل معها. الله يخليك كل ما يتصل على تليفون بيت تسكر تليفون بوجهها كل ما يتصل تسكر. قال الله يخليك وانا مديون ومسجون في الكويت وانقذيني وكذا. قالت له والله العظيم انا لو بايدي اني اخليهم يعدمونك بعد، مو بس سجن على فلوس. قال لها انا اكشف لك السر بالكامل وتنقذيني. قالت له اي نعم، وبشرط ان الاعتراف اللي تعترفه يكونون كل اهلك موجودين. قام اتصل على اهله وقال لهم يبا تعالوا بيت سعاد وانا راح اتصل عليها وراح اكشف عشان تساعدني عشان طلعني من السجن. اهله ضغوطات منه، قال اوكي، ما يدرون شو السالفه. راح ابوه واهله وجماعته راحوا عند سعاد، عند نفسه خليل، حطهم في المجلس. واتصل المقرود هذا طليقها من السجن من الكويت، متصل دولي، وحاطين سبيكر عشان الكل يسمع، ويقوم ويعترف بالقصة بالكامل، وان هذا كان كله خطة من واحد من اخوانها، وان انا خذيت 100,000 والله ما وفقني وخسارته وتدمرت حياتي، وسعاد والله ما في اشرف منها، لكن الفلوس عمت عيني، ومنها السوالف. يوم خلص كلامه ويقوم خليل قال له يلا ماشي، سكر التليفون، قال حق أهل زوجها يلا توكل على طلعوا برا، ما لكم شيء عندي، وأقسم بالله أنا ما راح أشتكي، ما راح، لأن الله سبحانه عوضني خير. لكن والله العظيم إن سمعت أحد بس يفتح فمه بس بكلمة لا أدمركم كلكم واشتكي عليكم وكذا وكذا وكذا. المهم اطرده. جو عاد أهل خليل وجلسة عشائرية واكتشفوا الحقيقة وفي شهود، وصاروا يطالبون أهل طليق سعاد إنه سووا لهم جلسة عشائرية إنه أنتم اتهمتوا ولدنا وأجبرتوه وهذا طاعنا ونبي حق ولدنا. المهم ويقومون كذلك ويشتكون على أهل سعاد على اخوانها، ويسووا لهم جلسه عشائريه، وانتم اتهمتوا ولدنا وانتم ورطتوه كذا. المهم طبعا بعد ما انكشف كل شيء، خليل قال انا سعاد عندي بالدنيا كلها، وانا اصلا اعتبرها نعمه من رب العالمين، لكن انا وقعت ضحيه وتدمرت سمعتي وسمعت سعاد اللي هي زوجتي الان، بس كان هذا اللي ناقصني اني العالم كلها تعرف ان انا بريء وسعاد بريئة وانها ما في اشرف منها. سعاد يوم سمعت هالكلام وخليل، قالت له شوف يا خليل، عهد علي اني اروح واطلب لك ايد البنت اللي كنت تحبها ومهرها كامل علي، والبيت هذا كله تعتبره بيتها إهي، وانا اسكن معاها وراح اشيلها فوق راسي، وانا ما ابيك تطلقني، خلنا احنا ثنتين مع بعض، وانا اروح بنفسي الحين اخطبها لك. قالها لا والله انا ما اقدر اتزوج عليك، وانت الان ممكن يعني تحسين في بالمنة او بالفضل علي، لا والله ما فضل، انت اصلا غطيني وانت ما قصرتي معاي خلال الفترة اللي عشنا مع بعض، وخصوصا لما اكتشفتي ان عندك اراضي وبعتي وشريتي هالبيت وصرتي تصرفين علي وتصرفين على نفسك وما قصرتي، لا والله عندي انت في الدنيا كلها، وانا ما ارضى اتزوج عليك لو اموت. مالكم بالطويلة، إلى الآن خليل عايش مع سعاد، طبعا كبروا في العمر وعيالهم كبروا وعايشين في الكويت، جو الكويت طبعا، وبناتهم عندهم 3 بنات، وكل واحدة من البنات متزوجة كويتي ومتزوجة من عيال المعروفين، العوائل الكبيرة التجارية المعروفة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.